نقرأ الأبيات حق تفريق الصفقة ونشرحها. نرجع إلى البيت 199 إلى البيت 203 وبعدين نشرح هذه القاعدة لأنه ذكر الشروط. بيت كم؟ بيت كم؟ إلى البيت من البيت 199 إلى البيت 199 إلى البيت 204 ثم نعلق عليها وذكر الشروط الثمانية. صفحة 183 صفحة 183 فما كألف لا لا الصفقة تفريق الصفقة مهمة تدخل في ذي القاعدة تفريقنا الصفقة وهي واحدة موجود قرأ من هنا هي الأبيات هذه الخمسة أو الستة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل في منظومته: مهمة تدخل في ذي القاعدة تفريقنا الصفقة وهي واحدة. بأن يجمع إلى آخر الأبيات. أقرأ إلى آخر الأبيات ستة أبيات أو سبعة أبيات إلى فإن تريد تحقيقها إلى هذا البيت. طيب. هو بأن يجمع. وهو بأن يجمع عقد منفرد حلا وحرما وبأبواب يرد وحيثما جرى فعن قولين لم يخلف الغالب أو وجهين والأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط فإن ترد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل. نعم فإن ترد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل. هذه أبيات تتعلق بتفريق الصفقة ماذا الصفقة وهو أن يجتمع الحلال والحرام في عقد واحد يجتمع ما يجوز وما لا يجوز في عقد واحد فهل تتفرق الصفقة أو يبطل ماذا العقد بالكلية في الاثنين قولان للعلماء في هذه المسألة. ومر معنا تمثيلا لبعض الفروع الفقهية وقلنا أن مسألة القاعدة أخرى تأتينا أن الإعمال أولى من الإهمال ما أمكن أن الإعمال أولى من الإمهال من الإهمال مهما أمكن فإذا أمكن إعمال هذا العقد فيعمل وإلا أهملنا. فهذه قاعدة عندنا الإهمال أو الإعمال أولى من الإهمال. وذكرنا قلنا بعض الأمثلة على هذه المسألة وذكر بعد ذلك الأبيات وهي وحيثما جرف عن قولين أي الإمام الشافعي القولان للإمام الشافعي لم يخلو في الغالب أو وجهين أي عن الأصحاب الوجهان على الأصحاب والقولان للإمام الشافعي ثم قال والأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل وجاريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط فإن تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل أي الأشباه النظائر وجانب الملل. ذكر لتحقيق هذه المسألة وهي ما يتعلق بجاريان الخلف فيما يتعلق بالصفقة الذي يجتمع فيها والممنوع الذي يجتمع فيها أي بمعنى أن جريان الخلاف يتحقق إذا اجتمعت شروط ثمانية ذكرها السيوطي ماذا في الأصل وحنا نعرج عليها لأنها موجودة في الشرح ذكرها السيوطي في الأصل ونحن نعرج عليها أي بمعنى إذا يعني ماذا وجدت هذه الشروط جرى الخلاف هل يعني نصحح العقد الحلال ونبطل الحرام أو نبطل ماذا العقدين هذه هي صورة الخلاف. فذكر أن للخلاف شروط ثمانية إذا تحققت جرى الخلاف لم تتحقق ما يجر الخلاف. ما معنى ما يجر الخلاف؟ بمعنى أن نقول الأول صحيح ولا ننظر لقاعدة ماذا تفريق الصفقة أو نبطل الكل ولا ننظر لقاعدة تفريق ماذا الصفقة ما تدخل من هذا الباب. فتفريق الصفقة يتحقق إذا تحققت 8 شروط. الشرط الأول ألا يكون هذا الأمر في باب العبادات عندهم، ألا يكون هذا الأمر وهو اجتماع ما يجوز وما لا يجوز في أبواب العبادات. نذكر مثالين عليه. المثال الأول من المشهور من مذهب الشافعية أنه لا يصلح عندهم تقديم زكاة عامين، هذا عنده يعني مال، هذا عنده مال بلغ النصاب لكنه إلى الآن ما حال عليه الحول، فيريد أن يزكي زكاة عامين فأكثر، يريد أن يزكي زكاة عامين فأكثر. في الشافعية يقولون هذا ممنوع، عندنا زكاة العام أي تقديم الزكاة قبل حولها لعام واحد ما في إشكال عندنا، لعام واحد لا إشكال عندنا، لعامين فهذا لا يصلح. فإذا حصل أنه أخرج زكاة عامين فما هو الذي يصح؟ قال الأول يصحح وذاك لا يلتفت له، لأن هذه المسألة في باب العبادات ما يجري فيها خلاف تفريق الصفقة، هذه لا يجري فيها خلاف تفريق الصفقة، الأول صح وهي ما يتعلق بتقديم زكاة لعام، أما العام الثاني فلا يصح فيما ذات تقديم الزكاة. ومعلوم أن المسألة محل خلاف، والصحيح أنه يجوز تقديم الزكاة لعامين قبل حولان الحول. المثال الثاني إذا كان الإنسان في باب الحج وهو في الإحرام في الميقات، فقال نويت أن أحج حجتين، حجتين نويت أن أحج ماذا؟ حجتين. نقول هذا ما يصح، يقولون هذا ما يصح في باب العبادة، فتصح الحجة الأولى والثانية لا يلتفت لها، صح الحجة الأولى فهذه لا تدخل في باب تفريق الصفقة. إذن الشرط الأول ألا يكون يعني تفريق الصفقة في باب العبادات، باب العبادات قال ممنوع عندنا يجري فيه تفريق الصفقة. طيب في أي الأبواب يدخل؟ قال يدخل في أبواب المعاملات وأبواب الأنكحة، نكاح ومعاملات. أما باب العبادات ما يدخل عندنا شيء اسمه تفريق الصفقة، هذا مرجوح يعني معروف أنها تجري الصفقة حتى باب العبادات، لكن سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه في باب الفقه. إذن الشرط الأول ألا تكون في أبواب العبادات، ما يصلح تفريق الصفقة. الشرط الثاني ألا تكون المسألة مبنية على السراية، ألا تكون المسألة مبنية على السراية والتغليب. والتغليب والسراية إنما يدخل بابين من أبواب الفقه، يدخل باب النكاح ويدخل يعني باب ماذا؟ العتق. باب العتق يعني إذا كان الإنسان ماذا؟ لعبد ولغيره عبد، فقال اعتقت عبدي وعبد غيري، اعتقت عبدي وعبد ماذا؟ غيري، فلا يصح الا في عبده. ما نقول هذه تاتي عليها مساله تفريق الصفقه، هل نصحح يعني ما كان جائزا ونمنع ما كان باطلا، او نمنع الاثنين؟ نقول هذه لا تدخل في ابواب تفريق الصفقه، لان هذه تدخل في ابواب، تدخل في ما كان مبناه على السرايه. لهذا يقول الا يكون مبنيا على السرايه، سراية بمعنى أن العتق له سراية، والدليل على ذلك أن الإنسان لو أعتق إصبع عبده سرى إلى كله، لو أعتق صبع ماذا عبده سرى ماذا إلى كله، هذه تسمى أبواب السراية والتغليب، أبواب السراية ماذا والتغليب. هذا المثال الأول. المثال الثاني لو طلق امرأته امرأة أخيه، لو طلق امرأته امرأة أخيه، قال امرأتي طالق وامرأة أخي طالق، نقول صح في امرأتك فقط، أما امرأة أخيك ما يصح فيه، فعلى هذا لا يأتي فيها تبعيض الصفقة. بمعنى ما نقول أنه صح في الأول ولم يصح في الثاني، أو لا يصح لا في الأول ولا في الثاني، نقول هذا المسألة لا تدخل في أبواب تفريق الصفقة، لا تدخل في أبواب تفريق الصفقة. لماذا؟ قالوا لأنه يعني مبني على التغليب أو مبني على السراية الطلاق. كيف هذا؟ قالوا لو أن إنسانا طلق أصبع امرأته سرى إلى كلها ما يتبعض الطلاق، أو قال أنت طالق نصف طلقة تكون طلقة كاملة. فهذه أبواب، باب النكاح وباب ماذا؟ ما يتعلق بالعتق، له سراية وله ماذا؟ تغليب، فلا يدخل في هذا الباب وهو تفريق الصفقة. إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الأول قلنا ألا تكون المسألة من باب العبادات. الأمر الثاني ألا تكون المسألة مبنية على التغليب والسراية. الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه الذي يعني ماذا يبطل العقد فيه معيناً، يعني ماذا؟ بالشخص أو بالجزء، أن يكون ماذا؟ المعقود عليه، أي الذي يجري فيه التبعيض، الذي يجري فيه تفريق الصفقة. كما قلنا مر معنا المثال لو باع خمرا وخلد، مر معنا أن هذا يصلح. فهذا يقولون المعقود عليه يعني معينا مشخصا، خمر، وذكر أيضا ما يتعلق بالخنزير، فإذا باع خنزيرا وخمرا، باع خنزيرا نعم باع يعني خمرا وخلد في عقد واحد، مر معنا أن الصفقة تتفرق. إذن من شرط أن يكون المعقود عليه يعني ماذا؟ أن يكون المعقود عليه مشخصا، ألا يكون المعقود عليه مشخصا ولا يعني ماذا مجزأا، لا مشخصا ولا مجزأا. المعين مثل ماذا؟ كما قلنا ببيع الخمر والخل، أو مجزأا كأن يبيع عبدا مشتركا بينه وبين غيره، يبيع عبدا مشتركا بينه وبين ماذا غيره، فهذا يأتي فيه الخلاف. إذن الصورة الأولى والصورة الثانية يجري فيها ماذا الخلاف. فإذا لم يكن معينا ولم يكن مجزأا مثل ماذا؟ سيذكر المثال الذي بعده. الشافعية من مشهور مذهبهم أن الخيار عندهم في خيار الشرط، أن الإنسان إذا اشترى شيئا له حق الخيار 3 أيام، ما زاد على 3 أيام ما يصح عندهم، للحديث الوارد، والحديث مسألة الشروط تأتي معنا ما هو الراجع فيما يتعلق بالشروط. إذا اشترط الإنسان أسبوعا 10 أيام سيأتي الكلام على هذا، وورد حديث الثلاثة الأيام، لكن على ماذا يحمل سيأتي إن شاء الله. لكن الشافعية من مشهور مذهبهم أنه لا يزاد على 3 أيام في باب الشرط. اشتريت شيئا، سيارة، أرضا، بيتا، شاة إلى آخره، فاشترط أن يكون لك الخيار 3 أيام، قالوا هذا جائز عندنا. إذا اشترط أن يكون الخيار 4 أيام فيقولون هذا لا معين ولا مجزأ، فكيف يكون ماذا ممنوعا، أي لا يجري فيه تفريق ماذا الصفقة. قالوا لأن هذا اليوم الزائد، إذا قال أنا اشترط أن يكون لي الخيار 4 أيام، اليوم الرابع يقول ما ندري هل نجعله في الأول أو في الوسط أو في الأخير، مش معين، فعلى هذا ما يأتي عليه التفريق الصفقة، فلا يصح فيه التفريق ماذا الصفقة، بمعنى أن كل هذا العقد باطل، ما ندخل في أبواب تفريق الصفقة، ما ندخل في أبواب تفريق الصفقة، هذا العقد باطل. لماذا؟ لأن هذا الشيء لم يعين، لا باعتبار ماذا، لم يعني ماذا يشخص، لا باعتبار العين ولا باعتبار ماذا الجزء، لأن هذا اليوم الذي زاده هو اليوم الرابع، ما ندري نضعف في الأول ولا في الوسط ولا في الآخر. مثال آخر وهو ما يتعلق إذا عقد الإنسان عندهم، إذا جمع الإنسان بين 5 نسوة في عقد واحد، ما ندري الخامسة هي هل هي الذي وقع عليها العقد أو أنه لم يقع عليها العقد، فقالوا نبطل الكل، نبطل ماذا الكل. فهذا المثال الذي ذكر ماذا المصنف، أن من شرط الذي يجري فيه التفريق الصفقة لابد أن يكون معينا مشخصا، وأن يكون يعني ماذا يعني مجزأ، أن كل ماذا جزء معين. طيب طيب، ثم بعد ذلك يعني الشرط الرابع، ثم بعد ذلك ماذا الشرط الرابع؟ إمكان التوزيع، إمكان ماذا التوزيع، وهذا مثال قد مر معنا لكن هم ذكروا مثال على هذا، إمكان التوزيع الذي يجري فيه التفريق الصفقة. لو باع الإنسان أرضه، وهذه لو باع الإنسان أرضه فيها بذر، وباعها مع البذر، باعها مع البذر، يعني باعه أرضا وبذرا في عقد واحد 100,000، هذا مر معنا أن الأرض معلومة، الأرض ماذا معلومة، والثمن معلوم، الثمن ماذا معلوم، لكن معلوم فيما يتعلق بأحد ماذا المعقود عليه، يعني مثل الأرض، الأرض معلومة، والبذر ماذا مجهول، والثمن معلوم، والثمن ماذا معلوم، لكن ما ندري قيمة البذر، لأن هذا ماذا مجهول، لأن قيمة البذر ماذا مجهول. هذا قد مر معنا في مثال، إذا قلنا لو باع الإنسان ناقته ويعني ماذا وحمل ناقة في أخرى 1,000 ريال، لو باع ناقته وحمل ناقة أخرى ماذا به 1,000 ريال، وما حدد أن للحمل 800 ولي يعني للحمل ماذا للبقرة للناقة 3,800 وللحمل ماذا 200، لم يحدد هذا الأمر، وإنما جعل المبلغ 1,000 ريال للناقة ولحمل ماذا الناقة، فما نستطيع أن نخرج ثمن الحمل لأنه مجهول ولا قيمة له، فعلى هذا يبطل ماذا العقد في الاثنين. وهكذا في هذه الصورة ما ندري قيمة البذر، البذر مجهول في الأرض، مدفون ماذا في الأرض، فباعه أرضا مع بذرها، باعه أرضا ماذا مع بذرها. ما هو المعلوم؟ الثمن معلوم، الثمن ماذا معلوم لا إشكال، والأرض ماذا أحد المعقود عليه معلوم وهي الأرض، والثاني وهو البذر ليس بمعلوم، فما ندري كيف نخرج ثمنه، بخلاف إذا كان هذا المجهول مؤداه إلى العلم، كما مر معنا صورة ماذا لو باعه سيارة حاضرة وسيارة غائبة، نستطيع أن نطلع على السيارة الغائبة ونحدد ماذا نحدد قيمتها، فنسأل عن القيمة ثم بعد ذلك نقسط الثمن. أما المجهول الذي لا يعلم وليس مآله للعلم فهذا لا يصح فيه البيع. إذن الشرط الرابع إمكان التوزيع. ما معنى إمكان التوزيع؟ نجعل لهذا ثمنا وهذا ثمنا، لكن ها هنا ما نستطيع، ها هنا لا نستطيع أن نجعل له. هذا مثال الأول. الخامس أو نعم هذا المثال أو المثال الرابع أو الشرط الرابع الخامس، ألا يخالف إذن المالك. يعني مثاله لو أن هذا الإنسان أرهن إنسان شخصا، يعني أعار شيئا من أجل أن يرهنه، مقابل ماذا؟ مقابل دين قدره 10,000 ريال. أنت تريد أن تستعير كتابا، ترهانه عند فلان مقابل أن تأخذ 10,000 ريال. هذا الإنسان هو المستعير، أخذ الكتاب فرهن في مقابل 15,000 ريال، في مقابل 15,000 ريال. قال العلماء في هذه الحالة لا يصح يعني تفريق الصفقة، فنقول يصح في 10 ولا يصح فيما زاد على 10. لماذا؟ قالوا لأن هذا العقد مبني على عدم الإذن، هذا العقد الآن مبني على عدم الإذن، وهذا هو الشرط الخامس. السادس، ألا يبنى على الاحتياج، وفي بعض الألفاظ على الاحتياط. من المعلوم أن قدر يعني القدر فيما يتعلق بالعراية، الشارع جوز الإنسان في باب العرية 5 أوسق فما دون، أي لا يزيد عليها، يعني رخص الشارع. من المعلوم أن بيع العراية بالتمر، أي بيع الرطب بالتمر، مزابنة، وهم الربا الفضل، بيع الرطب بالتمر، فرخص فيه الشارع الحاجة. ما هي الحاجة؟ يحضر موسم ماذا؟ التفكه، والإنسان ما عنده إلا التمر اليابس وما عنده نقود وهو فقير، ويحتاج إلى الرطب في مواسم ماذا؟ التفكه ماذا بالرطب. فما هو الإذن؟ الإذن في 5 أوسق فقط. فهذا إنسان عقد على ما يزيد على 6 ماذا؟ الأوسق، ما يزيد على 6 ماذا؟ الأوسق. فقال العلماء في هذه الحالة يبطل، ما نقول يصحح فيما كان 5 وما زاد يبطل. لماذا؟ لأن هذا العقد إنما كان للحاجة، فأنت لما تجاوزت الحاجة أبطل الشارع العقد الكلية. هذا الشرط السادس عندنا. الشرط السابع، أن يورد ماذا على الجملة؟ نعم، أن يورد على الجملة، كأن يقول أجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم، صح على أحد القولين لأنه انضاف إلى آخره. هذه مسألة، وهي إذا استأجر الإنسان شيئا في الشهر 10,000 ريال، يقول أنا سأستأجر منك هذا البيت في الشهر 10,000 ريال، لكن ما يجعل يعني ماذا للإجارة مدة معينة، ما يقول سنة ولا سنتين ولا 10 سنوات، وإنما ما يتعلق بقوله الشهر، أستأجر منك هذه الدار في كل شهر 10,000 ريال، 10,000 ريال. أما إذا قال أستأجر منك هذه الدار سنة في كل آل 10,000 ريال، نفرق بين الصورتين، نفرق بين الصورتين. في الصورة هذه وهو إذا استأجر بيتا في الشهر 10,000 ريال ولم يحدد المدة سنة أو سنتين، قال الشافعية هذا العقد عندنا باطل، فلا بد من تحديد ماذا؟ المدة، لا بد من تحديد ماذا؟ المدة. احنا نذكر قول الشافعية، وإلا فالراجح أن هذا صحيح، الراجح أن هذا العقد صحيح. أما الصورة التي هي صحيحة عند الشافعية أن يقول استأجرت منك هذا البيت سنة في كل شهر 10,000، فيقول هذا يصح، لأن بالثاني حدد المدة وبالأول لم يحدد ماذا؟ المدة. فما دام لم يحدد فيها جهالة، فيها ماذا؟ جهالة. ويبقى سبحان الله الحكم، ما الفرق بين العقد الأول والعقد الثاني؟ العقد الأول الذي لم يحدد فيه المدة من العقود الجائزة، والعقد الثاني الذي حدد فيه المدة من العقود اللازمة. انتبهوا لهذا يا أخوان، العقد الأول الذي لم يحدد سنة نقول عقد جائز، بمعنى إذا مضى شهرك أن تأخذ بيتك، بخلاف ما لو قال أجرتك البيت سنة في كل شهر 10,000 ريال، ما ينتقض العقد إلا بمضي سنة. فالعقد الأول جائز والعقد الثاني لازم، لكن الشافعية في العقد الأول المطلق قالوا باطل عندنا، ما يصح هذا العقد، ويجعلوه قاعدة مضطردة في كل عقود الإجارة، لابد أن تحدد المدة التي استبقى فيها، المدة التي استبقى فيها. وهذا القول مرجوح، والصحيح أن كلا العقدين صحيح، ويدخل في باب، لا يدخل في باب تفريق الصفقة، بل هو صحيح وحلال، بل هو صحيح ماذا؟ وحلال. أما الشافعية فيقولون عندنا اجتمع الحلال. ما هو الحلال؟ أنه استأجر يعني ماذا البيت في كل شهر 10,000، هذا حلال ما فيه، لكنه لم يحدد المدة وهذا حرام، فاجتمع في العقد الحلال الحرام. قالوا عندنا لا تتفرق الصفقة في مثل هذه الصورة. ما حكم هذا العقد؟ قالوا ما تدخل في باب تفريق الصفقة، لا نصحح هذا ولا نبطل الكل، نقول هذه ما دخلت بالكلية عندنا في باب تفريق الصفقة، والراجح أنها لا تدخل في باب تفريق الصفقة، وأن كلا العقدين صحيح، وأن كلا العقدين عند المحققين ماذا؟ صحيح. الثامن والأخير قال أن يكون المضمون في العقد مما يقبل العقد في الجملة، مما يقبل العقد ماذا في الجملة. فإذا قال إنسان، يعني المثال عندهم، إذا قال زوجتك ابنتي وفرسي، الفرس ما يأتي عليه عقد الزواج، الفرس ما يأتي عليه عقد ماذا الزواج. لهذا يقول أن يكون المضموم في العقد أي إلى عقد النكاح وما يتعلق زوجتك ابنتي في العقد مما يقبل العقد في الجملة. الفرس ما يقبل العقد في الجملة، بخلاف ما لو قال زوجتك بنتي وابنت أخي بدون إذن أخي، زوجتك ابنتي وابنت ماذا أخي، فابنة أخي في الجملة يصلح العقد عليها، لكن الفرس لا يصلح العقد عليه. إذا المثال الأول لا يدخل في باب تفريق الصفقة، من شروطه أن يكون المضموم في العقد. إذا الآن جمع بين ماذا؟ بين الجائز والممنوع. ما هو الجائز؟ زواجها، الزواج ماذا لبنته حينما عقد لبنتي على شخص، والممنوع هو ماذا؟ عقده على الفرس هذا ماذا؟ ممنوع. فهذا اجتمع فيه الحلال والحرام. قال الشافعية هذا لا يدخل في باب تفريق الصفقة، من شرطه أن يكون المضموم إلى العقد أي الصحيح أن يكون مما يحل في الجملة ويجوز ماذا في الجملة. ما هو الذي يجوز في الجملة؟ كما قلنا لو قال زوجتك ابنتي وابنت أخي وأخوه لم يأذن له، أو قال بعتك خمرا وخلا، بعتك خمرا ماذا وخلا، هذا هو المثال. إذن هذه خلاصة الشروط الثمانية عند السيوطي في الأشباه والنظائر في جواز تفريق الصفقة. إذا توفرت هذه الشروط جرى الخلاف في تفريق ماذا الصفقة. والخلاصة كما قلنا في تفريق ماذا الصفقة أنه مهما أمكن إعمال العقود هذا هو الواجب. ولهذا يقولون قاعدة كما قلنا أن الإعمال أولى من الإهمال. إذا اجتمع عندك عقدان واستطعت يعني ماذا الإعمال، استطعت ماذا الإعمال، فإنه أولى من الإهمال إما لعقد وإما لعقدين، فالإعمال أولى من الإهمال. فهذه خلاصة الشروط الثمانية الذي قال في آخرها فإن ترد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل أي الأشباه والنظائر وجانب الملل. ابن رجب ما يذكر هذا كله، سيأتينا إن شاء الله إذا درسنا تحفة ماذا أهل الطلب أبسط من هذه الشروط، شروط أسهل من هذه وهي ما يسمى بتفريق الصفقة، يأتينا إن شاء الله في تحفة أهل الطلب وهو ملخص يعني قواعد ابن رجب السعدي أو الأصل وهي قواعد ماذا ابن رجب الذي هي القواعد الفقهية. نعم بارك الله فيك. هذه هي الخلاصة، أحد عنده إشكال ولا سؤال؟ أما قول أنها ما تجري في باب العبادة إن شاء الله سيأتي معنا أنها تجري. نعم نعم ليش؟ طلاق بعض الزوجة. نعم كيف؟ اجتمع فيه الحلال والحرام، التبعيض هذا، يعني كون الإنسان يقول يعني أنت يعني بعضك طالق، يعني لا يمكن أن يكون أصبحها حرام وباقي جسمها ماذا حلال، أو أصبحها ما يمكن هذا، هذا اجتمع فيه الحلال والحرام. لما قال أصبعك طالق هذا أصبحت محرمة عليه وباقي الجسم حلال، إذن وقت المعاشرة خلي الأصبع هذه مربوطة إلى أعلى هذه ممنوعة مطلقة. هذا مثال فقط يذكرون مثالا، وإلا هذا ما يتبع هذا يأتي علي باب السراي والتغليب، من طلق أصبع امرأته سرى إذا باقيها، ويذكرون خلافا إذا طلق بصاقها دمعها عرقها شعرها أظافرها. مبحث في باب الطلاق تعرف الفقهاء يسترسلون في ذكر هذه الأشياء. بارك الله بين إيش؟ الصفقة والعقد معنى واحد. الصفقة قلنا أنها مأخوذة من الصفق، كانوا إذا تبايعوا أي تعاقدوا على مبيع يضرب يده بيد أخيه فيطلع صوت صفقة، شوف هذه الصفقة، هذه معنى الصفق في الأسواق كما قال أبو هريرة يعني للأنصار لما ذكروا علي أكثرت علينا من الحديث، فذكر أن إخواني من المهاجرين كان معهم كذا، وإخواني من الأنصار كان يشغلهم الصفق في الأسواق أي البيع والشراء لما أنكروا عليه كثرة الأحاديث، من فين هذه الأحاديث؟ فقال أنا كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. نعم. كيف؟ الأرض والبذر. لا، هو يبيعها الأرض والبذر، ما قال أبيعك الأرض فقط، لكن قال أبيعك الأرض وأبيعك البدر في عقد واحد بكم؟ 100,000. طيب البدر مجهول الآن، ما ندري قليل أو كثير، طيب أو مش طيب، كما قلنا فيما يتعلق ببيع ماذا؟ الشيء المجهول، يعني يبيع حمل ناقة ويبيع ناقة، الناقة معلومة وحمل الناقة هذا مجهول، ما ندري يعني ماذا، يعني فيه حمل أو ما فيه حمل، اثنان أو واحد، صغير أو كبير. وبيع الغرر ممنوع، بيع الغرر ممنوع. وتقسيط الثمن على المعلوم صعب، تقسيط الثمن على المعلوم صعب في مثل هذه الصور كما مر معنا. نعم نعم. عقد عليه 5 نساء، ها؟ لا، العقد على 5 في عقد واحد ما يصح. من الذي ستطلق؟ من هي هذه المرأة ستطلق؟ لأن هذه الاحتمال، هذه اللي تطلق أن العقد وقع عليها والأخرى ما وقع عليها، فوقوع العقد على الكل ولم تحدد هذه ماذا المرأة، فصعب فيكون في هذه الحالة إبطال العقد بالكلية، ما نصح في البعض. هو حلال في من؟ في 4، حرام في 5، لكن 5 من هي؟ هذه فيها حلول عند غير الشافعية، تأتي قرعة، تأتي أمور كذا، لكن الشافعي يقول العقد عندنا ما يصلح هذا، والله أعلم. هي أمثلة، يعني إحنا نردنا أن نشرح فقط هذه الشروط الثمانية، الشروط الثمانية اللي ذكرها صاحب الأصل. شرط ليش؟ خيار 4 أيام. أنت الشافعي ما في مشكلة، الشافعي يقول لا عندنا ما يصح هذا، عندنا خيار الشرط في 3 أيام فقط، ما زاد باطل. طيب إذا أردنا أن نصح، أن نفرق الصفقة، 3 أيام هي حلال، الرابع هو حرام، ما ندري هذا اليوم الرابع هو الأول ولا الوسط ولا الأخير، اليوم الرابع الزائد هذا كما قلنا في المرة هذه، ما أدري الأولى أو الثانية أو الثالثة، هم عندهم هذا الإشكال، هم عندهم هذا الإشكال. إن شاء الله ما هو في شيء، لم تفهم التصوير فقط، لكن المسألة الفقهية هذه ما لها نهاية، يرجع الإنسان لكتب الفقهاء يجدون لها حلولا غير هذه الحلول. احنا كنا نريد أن نمر على هذا المبحث في تفريق الصفقة فقط، وإلا مثل هذه الأشياء قد يجدون لها حلولا، بعض الفقهاء قد عنده رأي غير هذا الرأي الشافعي. وإلا في شرط خيار الشرط، صحيح أنه يجوز إلى شهر، ما في دليل على المنع، صحيح أنه يجوز إلى شهر. نعم، ها؟ يجوز، مش شهر واحد حتى، يجوز له مطلقا، يقول أنا لي الخيار 6 أيام 7 أيام 10 أيام، يقول يجوز لك، يجوز. وحديث 3 أيام سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، حديث 3 أيام سيأتي الكلام عليه. إلى هنا أرد.